بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تحدثنا فيه أن الجنابة كما تتحقق بخروج المادة المنوية تتحقق بالجماع، وقد ذكر الأشهر بل المشهور بين أصحابنا أنه لا فرق بين كون الجماع في قبل المرأة أم في دبرها، وقد تقدم منا الكلام في مسألة الجماع في الدبر وملاحظة أدلة القائلين بأنه موجب لتحقق الجنابة، وملاحظة أدلة القائلين بأنه لا يوجب تحققها، وذكرنا في آخر المطاف أن مقتضى الأصل العملي هو البناء على عدم وجوب الغسل نتيجة الإتيان، ذلك لأنه من الشك في التكليف، ومقتضى الشك في التكليف الالتزام بجريان أصالة البراءة كما قرر في محله. يقع الكلام الآن في مسألة وطء الغلام، في أنه هل يوجب غسل الجنابة ما لم يتحقق الإنزال كلامنا، أم أن وطء الغلام ليس مدعاة إلى الالتزام بوجوب غسل الجنابة؟ أقول المشهور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم الالتزام بأن وطء الغلام في الدبر مدعاة إلى الالتزام بوجوب غسل الجنابة، وهناك أيضا من قال أو التزام بأن وطء الغلام في الدبر لا يوجب شيئا من غسل الجنابة. كيفما كان ينبغي ملاحظة ما يصلح للدليلية لإثبات الوطء. أما بالنسبة لإثبات الجنابة، أما بالنسبة للقائلين بأن وطء الغلام دبرا لا يستوجب غسل الجنابة، فيكفيهم دليلا في المقام التمسك بأمرين أو أحدهما. بالأمر الأول التمسك بالأصل العملي، فإن المقام من صغريات الشك في التكليف، حيث أنه متى ما تحقق وطء الغلام دبرا نشك في وجوب غسل الجنابة من عدمه، فيكون المقام من صغريات الشك في التكليف. لما كان المقام من موارد صغريات الشك في التكليف فإنه من موارد جريان البراءة القاضية بعدم وجوب الغسل عليه حينئذ. الدليل الثاني وهو التمسك بأن العدم زين أو بأن عدم الدليل دليل على العدم، بأن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب. وقد سبق منا عند التحدث عن له تكليف الكافر بيان هذا الدليل والحديث عنه. أما القائلون بأنه يجب الغسل بمجرد تحقق وطء الغلام دبرا، فتمسكوا لذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول تمسكوا بإجماع الكل المدعى من قبل السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت منا الإشارة إليه في البحث السابق، وقد تضمن هذا الإجماع على إجماع المؤمنين بل إجماع المسلمين على أن الوطء في دبر المرأة والوطء في دبر الغلام مدعاة إلى الالتزام بوجوب الغسل على الفاعل والمفعول ولو لم يتحقق الإنزال، وذلك لأن الملاك الدال على تحقق الجنابة بوطء المرأة دبرا بنفسه يجري أو موجود في وطء الغلام دبرا، ومع وحدة الملاك يكون الإجماع المنعقد فيهما واحد، بل ربما قيل بأن الإجماع منعقد على كليهما، ومع انعقاد الإجماع على كليهما يستلزم أو يستدعي ذلك الالتزام بأن المقام يثبت وجوب الغسل على الفاعل والمفعول، سواء كان المفعول فيه امرأة أم كان المفعول فيه غلاما. فالنتيجة أن مقتضى الإجماع هو الالتزام بوجوب الغسل على الفاعل والمفعول حتى لو لم يتحقق الإنزال. أقول يكفي لرفع اليد عن هذا الإجماع أنه من الإجماعات محتملة المدرك، لأن في المسألة ما يصلح الاستناد وللدليلية غير الإجماع مما يجعل المسألة مسألة مدركية، ومع احتمال المدرك في البين لا يمكن الالتزام بكون هذا الدليل دليلا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم يركن إليه في مقام الفتوى أو بيان الحكم. ثانيا، إن هذا الإجماع كما لا يخفى من إجماعات السيد المرتضى، وقد عرفت منا غير مرة بأن إجماعات السيد المرتضى من الإجماعات التي تكون على القاعدة، ومع كونها كذلك لا مجال للالتزام بمؤداها فتسقط حينئذ عن الاعتبار والحجية. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. طبعا هذا كله بناء على أن الأصحاب من الطائفة القدمائية كلهم مجمعون على هذا الأمر. أما بناء على عدم تحقق ذلك لما ينسب من الخلاف لابن الجنيدي وغيره من الأصحاب، فيصعب الالتزام حينئذ بأن المقام مقام انعقاد الإجماع. ولو قيل بأن مخالفة ابن الجنيد لا يمكن الاعتماد عليها، قلنا قد ذكرنا في محله تبعا لبعض أساطين العصر دامت أيام بركاته بأن ما نسب في عدم مقبولية خلاف ابن الجنيد كله مرفوض ولا مجال للالتزام بشيء من مؤدى، وبالتالي خلاف ابن الجنيد خلاف مخل بانعقاد الإجماع. اللهم إلا أن يقال بأنه من باب خلاف معلوم النسب، وخلاف معلوم النسب لا يضر في المقام، وهذا لا يفرق فيه بين كون ابن الجنيد أو غيره. فالنتيجة أن هذا الإجماع مشكك في تحقق كبراه وصغراه، وبالتالي لا يمكن الالتزام بمؤداه من قريب أو بعيد، بل هو ساقط عن الحجية. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به في المقام هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت في البحث السابق، وهي عن أحدهما عليهما السلام: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على أن تمام الموضوع لوجوب الغسل ولزوم الإتيان به هو تحقق الإدخال، إذ أن الرواية تقرر أنه متى ما تحقق الإدخال فقد وجب الغسل، ومقتضى أن الإدخال في المقام قد حدث المتعلق بالنسبة إليه، فذلك يعطي عموما في البين، لأن حتى المتعلق دليل على العموم، فيقرر حينئذ بأن المقام مقام عموما في البين، فيشمل الإدخال في القبل كما يشمل الإدخال في الدبر، ومقتضى ذلك عدم التفريق بينهما، والدبر كما هو بالنسبة للمرأة بالنسبة للغلام حينئذ، فيثبت المطلوب إذا أن الحكم المترتب على وطء المرأة دبرا بعينه يترتب على وطء الغلام في الدبر، فيثبت المطلوب حينئذ. أجاب المصنف عن هذا الصحيح، مع أنه بالتقريب الذي ذكرناه سوف يكون تام الدلالة على المدعى، أجاب المصنف بأن هذا الصحيح لا يمكن الاستناد إليه، وذلك لأن تمام الاستدلال به يعتمد على ثبوت عموم شامل للذكر والأنثى. أما مع عدم كون الصحيح في هذا في مقامه بيان هذا المدعى، أو وجود ما يمنع من له حجية هذا العموم لكونه بمثابة القرينة المانعة من له الاعتماد عليه، فإن ذلك مدعاة إلى رفع اليد عنه. التزم المصنف بالثاني فقال بأن في المقام ما يصلح للقرينية المانعة من حجية العموم من حجية اللفظ في العموم. ما هي القرينة؟ قال بأن القرينة عندنا أحد أمرين. الأمر الأول قال بأن الحديث منصرف إلى حصول اللقاء بين الرجل والمرأة من خلال تحقق الدخول المتعارف منه فيها سواء في قبلها أم في دبرها من دون فرق بين ذلك. والانصراف علامة من علائم الحقيقة المانعة من ظهور اللفظ في معنى، فبالتالي لا مجال حينئذ للالتزام بهذا المدعى، وعليه تكون الرواية غير شاملة لوقت الغلام دبرا. القرينة الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام هي بأن الإمام عليه السلام بينه وبين المستمع نوع من العهد الذهني، وهذا العهد الذهني يصلح قرينة تخول للمتكلم الاتكال عليها في الاتيان باللفظ وإطلاقه، بحيث أن مقتضى وجود العهد الذهني الموجود بينهما يكون بمثابة القرينة المانعة من انعقاد العموم، لأن المستمع من خلال العهد الذهني الموجود بينه وبين المتكلم يمكنه التعويل عليه، وبالتالي لا ينعقد لللفظ ظهور أو لا يكون الظهور حجة في لا يكون ظهور اللفظ حجة فيما هو ظاهر فيه. هذا المقام أو مقامنا من هذا القبيل، لأن بين المتكلم والمستمع عهدا ذهنيا وهو النظر إلى المرأة، فبالتالي يكون قوله عليه السلام بأنه إذا أدخله يعني بالنسبة للمرأة، فالعهد الذهني الموجود يكون بمثابة القرينة، فيكون الكلام منظورا فيه إلى المرأة، ومع كون المنظور فيه المرأة لا يمكن التمسك بالحديث على المدعى. هذا طريق. طريق آخر التجأ إليه المصنف، وهو إن الرواية أساسا ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وبعبارة أوضح إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور حال كون الرواية في مقام البيان من جميع الجهات، كيما ينعقد لها عموم يمكن الاعتماد عليه، أو ينعقد لها إطلاق يمكن الاعتماد عليه في مقام الاستدلال. ومع كون الرواية ليست في مقام البيان منها من جميع الجهات، بل هي في مقام البيان من جهة أو جهتين، فلا مجال للتمسك بها، والرواية من هذا القبيل إذ أنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات، بل هي في مقام بيان ما إذا تحقق الإدخال في المكان المعلوم أو المكان المعهود، لأنه من المعلوم أن الرواية لا تريد مطلق الإدخال، أفهل لو أدخله في فم المرأة أو أدخله مثلا في فرج حيوان من الحيوانات من دون أن يتحقق الإنزال، يقال حينئذ بأنه وجب عليه الغسل. أقول النقض الأول صحيح، النقض الثاني غير صحيح، ولذلك لو أدخله في فرج حيوان من الحيوانات لربما يدعى بأنه يتحقق الجنابة والمورد مورد احتياط. على أين يكفينا النقض الأول؟ النقض الأول وهو أنه لو أدخله في فم المرأة فإنه يتحقق الإدخال عرفا، فهل يقال حينئذ بأنه يجب الغسل؟ لا ريب في أنه لا يجب ذلك لعدم تحقق عنوان الجنابة. وهذا يثبت أن الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، بل الرواية ناظرة إلى بعض الجوانب أو بعض النواحي دون البعض، فمع كون الرواية بهذه الكيفية لا مجال للتمسك بها، فلا تصلح دليلا على أن الوضع في دبر الغلام موجب لغسل الجنابة. الدليل الثالث الذي يتمسك به في المقام هو التمسك بما رواه أو رواية التمسك برواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم قال إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أن يقال إن هذا التغليظ الشديد في مسألة الجنابة وبيان عظم هذا الأمر وخطره مشير إلى تحقق الأثار المترتب على بقية الجنابات الأقل. وبعبارة أخرى إذا كان وطء المرأة دبرا مدعاة إلى وجوب الجنابة ولزوم الغسل وهو ما لم يرد فيه هذا التشديد والتغليظ، فما بالك فيما ورد فيه هذا التشديد والتغليظ؟ فإن ورود التشديد والتغليظ كاشف بدليل الإن على أقل التقادير على أن المقام مقام بيان لعظم هذا الأمر وخطره وثبوت الغسل بحصوله خارجا، فيثبت المطلوب حينئذ. الكلام في هذه الرواية من ناحيتين، الأولى سندان والثانية دلالة. أما من ناحية السند فإن هذه الرواية قد اشتملت على أبي بكر الحضرمي، وأبو بكر الحضرمي لا يوجد عندنا توثيق خاص له، إنما يمكن توثيقه بأحد طريقين. الأول ما بنى عليه بعض الأعلام المعاصرين مد الله في عمره الشريف، وهو الالتزام بوثاقته لكونه قد وقع في أسانيد كامل الزيارات، وقد قرر في محله أن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات يبنى على وثاقته، فالنتيجة هي وثاقة أبي بكر الحضرمي. أقول قد ذكرنا غير مرة بأن الكبرى غير تامة، لأن نظر ابن قولاوي إلى منهجية فهرستية وليس نظره إلى منهجية رجالية حتى يقرر بأن ما جاء في عبارته دال على التوثيق، بل الذي يبدو بأن كل من نظر إلى ذلك قد خلط بين المنهجين الفهرستي والرجالي، وبالتالي وقع فيما وقع في، فالنتيجة أن وقوع الشخص في كتاب كامل الزيارات لا يستدعي الالتزام بوثاقته من قريب أو بعيد كما فصل ذلك في محله، فليراجع من هنا. الطريق الثاني ما بنى عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتابه معجم رجال الحديث، إذ ذكر هناك بأنه يمكن البناء على وثاقته من خلال الروايات التي تشير إلى أنه قد لقن واحدا من أقاربه وأهل بيته حين الاحتضار المعارف الحقة. توضيح ما أفاده سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه، إن مقتضى تلقينه لبعض أرحامه حين الاحتضار المعارف الحق يكشف عن كونه رجلا عارفا بطريق الحق والصواب، وهو طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا ريب في أن هذا يوجب كونه حسنا، لأنه يثبت حينئذ كونه إماميا ممدوحا، ومقتضى ثبوت كونه إماميا ممدوحا يجعله في ضمن دائرة أو يجعل أخباره ضمن دائرة الأخبار الحسان، وهي أخبار كل إمامي لم يرد في حقه قدح ولم يرد في حقه ذم، وإنما ثبت كونه إمامية كما يقال ذلك في حق إبراهيم بن هاشم. ففي مثل هذه الحالة يكون خبره حسنا، وبناء على أن ما دل على حجية خبر الواحد شامل للخبر الحسن كشموله لخبر الثقة، يمكن الاعتماد على أخباره حينئذ والالتزام بمؤداها، فيثبت حينئذ حجية أخبار أبي بكر الحضرمي. هكذا يمكن تقريب كلام سيدنا الخوري رضي الله تعالى عنه. فإن تم هذا وقبل بنينا على اعتبار روايات أبي بكر الحضرمي، وإن لم يتم هذا ويقبل كما هو الصحيح تسقط هذه الدعوة، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه في مقام توثيق أبي بكر الحضرمي. والإنصاف أن أبا بكر ممن لم تثبت وثاقته فلا مجال للاعتماد على قبول على رواياته وقبولها في مقام الاستناد والاستدلال، هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة فيمكن أن يقال بأن في النص أمرا يوجب التصرف في ظهور الرواية وحملها على غير ما هو الظاهر منها. بيان ذلك: الروايات تحمل على مقتضى الظهورات العرفية ما لم يكن فيها ما يمنع من حملها على هذا الظهور. أما لو كان في الرواية ما يمنع من هذا الظهور، يعني كان في الرواية شيء يوجب التصرف في ظهور الرواية بحمله على غير ما هو الظاهر منه، لأن وجود هذا الشيء لا يتناسب معه ما هو الظاهر من الرواية، فلا بد حينئذ من التصرف في دلالتها وحملها على غير معناها. مثلا لو جاءتنا الرواية هكذا، تضمنت الرواية مثلا بأن الجنابة لا توجب الغسل، فحينئذ عندنا روايات كثيرة دالة على أن الجنابة سبب من أسباب الغسل، وهذه الرواية تقول غير ذلك. بعيدا عن كون المعارضة مستقرة، نقول هذا يستوجب أن نتصرف في ظهور هذه الرواية فنحملها على خلاف معناها، فنقول مثلا أن المراد من الجنابة الجنابة المعنوية، وليس المراد من الجنابة الجنابة المادية المألوفة عندنا. أو مثال آخر سيأتي بعد قليل إن شاء الله، إذا كان عندنا نص يدل على أنه لا يجوز مس لفظ الجلالة على جنابه، وعندنا نص آخر دل على جواز مس الدرهم الذي يكون عليه لفظ الجلالة مع وجود حدث الجنابة، هنا في البين تعارض أولي. يمكننا أن نتصرف في النص الثاني بأن نقول مس الدرهم فيما لم يكن فيه موضع لفظ الجلالة، فإذا كان بالإمكان التصرف في النص الثاني بحيث لا يتنافى مع النص الأول كان ذلك مدعاة للالتزام بذلك. المصنف يقول مقامنا من هذا القبيل، حيث أن النص بحسب ظاهره لا يمكن الالتزام به لأنه يتنافى مع نصوص أخرى ومع أدلة أخرى، فلا بد من التصرف فيه. ما هو هذا الأمر؟ يقول قوله لا ينقيه ماء الدنيا، لأن معنى لا ينقيه ماء الدنيا يعني مهما اغتسل فهو باق على حدث الجنابة دائما وابدا، كلما اغتسل ولو كرر الاغتسال مرارا وتكرارا فهو باق على حدث الجنابة. مقتضى هذا يستدعي أن الإنسان يكلف بما لا يطاق، لأنه سيبقى طيلة عمره يمتثل التكاليف الإلهية، وفي نفس الوقت التكاليف الإلهية الصادرة منه فاسدة باطلة غير صحيحة، لأنه لا ينقي ماء الدنيا فهو باق على حدث الجنابة، هذا لا يمكن الالتزام به. إذن هذه تكون بمثابة القرينة الداعية لأن نتصرف في مدلول هذا الحديث بأن نحمله على خلاف ما هو الظاهر منه، ولذلك نتصرف في مدلول هذا الحديث فنقوم بحمله على كون مورده مورد الجنابة المعنوية وليس مورده مورد الجنابة المادية، ومع كون الحديث ناظرا للجنابة المعنوية يكون أجنبيا عن محل البحث ولا ربط له بما نحن فيه، فيسقط حينئذ من جهة الدلالة على عن المدعى. فتحصل إلى هنا أن ما عليه القائلون بأن ما عليه القائلين بعدم وجوب الغسل هو المتعين، لأن الأصل وعدم الدليل يساعدان على هذه المقالة. إلى هنا واضح؟ خب، أشار المصنف قبل أن نمضي إلى نكتة أخرى في الرواية، وهي أيضا منع دلالة الرواية على رواية الحضرمي، فقال بأنه يمكن أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى ما إذا تحققت الجنابة بالإنزال، لا ما إذا لم يتحقق إنزال. فكأن الرواية تقول من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته، يعني من خلال الإنزال، فسوف يجيء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا إلى آخره. فمع كون الرواية ناظرة إلى هذا المعنى لا مجال للالتزام بمؤداها. بناء على هذا سوف نصل إلى أنه لا دليل على تحقق الجنابة بذلك. ولذا لو كان الإنسان محدثا بالحدث الأصغر وحصل منه وطء الغلام في الدبور من دون إنزال، وأراد أن يدخل في عبادة من العبادات المشروطة بالطهارة، فمقتضى ذلك هو الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، بأن يضم الوضوء إلى الغسل إذا كان محدثا بالحدث الأصغر ولم يكن على وضوء أما لو لم يكن محدثا بالحدث الأصغر بأن كان على وضوء قبل الغسل أو قبل له وطء الغلام في دبره، كان ذلك كافيا لأن يأتي بالغسل بعد الوطء ما دام هناك وضوء موجود من قبل، وبذلك يكتفى. فتحصل إلى هنا هذا الأمر وهو الاحتياط بالجمع بينهما. النقطة الأخيرة في هذا البحث، وهي أنه لا بد من أو ينبغي للإنسان أن يأتي بالاستبراء عن طريق البول، وفائدة الاستبراء كما تقدم في بحث الوضوء هنا أيضا، فائدة الاستبراء بالبول بعد حصول حدث الجنابة وقبل الغسل أنه لو وجد بعد الغسل رطوبة مشتبهة يحتمل كونها منيا ويحتمل كونها غير ذلك، فإنه يبني على أنها ليست بمني ولا فلا يجب عليه أن يغتسل. نعم، احتمال كونها بولا يستدعي أنه يحتاج إلى تطهير المحل وتطهير الثياب التي أصابتها تلك الرطوبة. يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء، قال يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. وتوجد روايات أخرى كثيرة غير هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى أيضا. النقطة الثانية في البحث، وهي غايات الغسل، يعني متى يجب الغسل. أقول يجب الغسل إلى مجموعة من الأمور. أولها الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة ما لم يكن مغتسلا. يجب على الإنسان أن يرفع حدث الجنابة، فإذا رفع حدث الجنابة ساغ له الدخول في الغسل في الصلاة حينئذ، وإلا فلا. يدل على وجوب غسل الجنابة للصلاة عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإن قوله تعالى وإن كنتم جنبا بمقتضى المقابلة يستدعي يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا، فلا بد أن يكون قيامكم للصلاة عن طهارة، لا أن يكون قيامكم للصلاة عن غير طهارة، فيثبت المطلوب حينئذ. اثنين، عندنا مجموعة من النصوص الكثيرة الدالة على أنه لا يجوز للإنسان الدخول في الصلاة إلا بعد أن يتطهر. الطهارة من غسل الجنابة. وهذه النصوص واردة في أبواب متعددة فلا بد من البناء عليها. المورد الثاني من الموارد التي يجب الغسل فيه الأجزاء المنسية من الصلاة وصلاة الاحتياط. والنكتة فيهما هي عين النكتة التي تقدمت في باب الوضوء، فكما قررنا هناك أن مقتضى كونهما جزءا من أجزاء الصلاة وما دل على الكل يدل على الجزء، يجري هذا الكلام بعينه في المقام حذو القدة بالقدة من دون فرق بينهما. المورد الثالث الطواف، فلا بد من اشتراط الغسل في الطواف، فلا يكون الإنسان على حدث الجنابة. يدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر الصحيحة بطريقين والضعيفة بطريقين ببيان قد تقدم في مسألة الوضوء. قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. في كلمات الأعلام قيدوا ذلك بالطواف الواجب على أساس أن شرطية الطهارة في الطواف المستحب كما هو في النافلة أيضا، يعني صلاة النافلة، من باب الواجب الشرطي وليس من باب الواجب، يعني ليس هو واجبا لأن أساسا كونه مستحبا لا يمكن أن يقال بأنه يجب، فيكون من باب الواجب الشرطي من أجل إحراز الصحة. بل يقول المصنف إنما دل على اعتبار الوضوء في الطواف من باب أولى يدل على اعتبار الغسل، فلا حاجة للزيادة، لأنه يكفي أن الجنابة مدعاة إلى عدم جواز دخول بيت الله الحرام، فلا بد من رفع الجنابة، فكيف يتصور ذلك؟ خب، المورد الرابع وهو ما أفاده المصنف، قال: اشتراط الغسل من الجنابة في الصوم. بعبارة أوضح سيأتي من المصنف أن تعمد البقاء على الجنابة من الأمور الموجبة للمفطرية. طبعا عبر المصنف في الجملة على أساس أن هناك بعض المواضع كما هو مثلا في صوم المستحب، كما هو مثلا في صوم الكفارة، زين، ربما يقال بأن ذلك أيضا جار في قضاء شهر رمضان أو ما شابه، فأن تعمد البقاء على الجنابة مع تعمد البقاء على الجنابة مدعاة للالتزام بالمفطرية. وذكر المصنف أن هذا مشهور بين الأصحاب ومتسالم عليه بينهم. سيأتي منا إن شاء الله في بحث الصوم أن الالتزام بمفطرية تعمد البقاء على الجنابة خلاف مقتضى الصناعة، بل مقتضى النصوص المتواترة عندنا الكثيرة جدا الالتزام بأن تعمد البقاء على الجنابة ليس من المفطرات. وعندنا نصوص عديدة، قول المصنف بأن في المقام نصوصا ضعيفة السند والدلالة عهدتها على مدعيها، بل سيأتي أن عندنا نصوصا متواترة فلا معنى لضعف السند، ولو لم يقبل بالتواتر فقط عن عندنا مجموعة غير قليلة بين هذه النصوص من الصحاح والصحاح الأعلائية جدا، وقوله بأنها ضعيفة دلالة أوهن من الدعوى، فإنها نصوص صريحة في عدم الالتزام بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله زين يصبح على جنابه، وسيأتي في كتاب الصوم توضيح ذلك، بل إن مقتضى الآية القرآنية التي تشير إلى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فمن الآن فباشروهن إلى آخر الآية، زين، تشير بتقريب له ظهور واضح على أنه يجوز البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب الصوم إذا ساعدت الحياة. فبناء على المدعى من أن البقاء على الجنابة عمدا ليس من المفطرات، يلتزم بعدم اشتراط الغسل بالنسبة للصوم. بناء على القول بأن البقاء على الجنابة من المفطرات فلا بد من ذلك. على إلى المصنف بناء على مدعي طبعا القول بأن المسألة محل تسالم عهدتها على مدعيها، لأنه سيأتي هناك أن هناك جملة من قدماء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قائلون بمقالتنا، وهي الالتزام بعدم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة، كشيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه وغيره، وكسيدنا المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه وغيرهما من الأعلام. فالالتزام بأن المسألة طبعا فضلا عن متأخر المتأخرين كالأردبيلي وكصاحب الكفاية السبزواري وغيرهما، فالقول بأن المسألة ما له من المسائل المتسالم عليها عهدتها على مدعيها. على أي حال، تمسك المصنف بصحيحة أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عن رجلين أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا. شوفوا حتى هذه الرواية للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال. تأملوا الآن، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. عليه قضاؤه، هل هو من باب العقوبة كما احتمله قويا بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته في تعليقته المباركة على العروة وفي رسالته العملية، أم أنه من باب المفطرية؟ مقتضى يتم ذلك اليوم بمثابة المانع من الالتزام بكون المقام مقام مفطرية، وهو مدعاة للالتزام بكون المقام مقام عقوبة. فإذا كان الأمر كذلك يكون بمثابة الحكم الوضعي وليس بمثابة الحكم التكليفي، فلا يثبت عنوان المفطرية التي يراد إثباته. حتى ما أتى به المصنف ليكون دليلا على المدعى ودليل على العدم، وتفصيل ذلك بشكل أوسع في كتاب الصوم إن شاء الله إذا ساعدت الحياة. فتحصل إلى هنا الالتزام ببعض الموارد التي ذكرها المصنف في مقام الوجوب والالتزام ببعضها الآخر. طبعا حذرا من مخالفة المشهور، لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا على أقل التقادير بالاحتياط اللازم، بأن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر عمدا من المفطرات على الأحوط وجوبا أو الذي لا ينبغي تركه، وتفصيل ذلك كما قلت في كتاب الصوم. كيفما كان، النقطة الثانية في هذا البحث وهي أن غسل الجنابة من الواجبات الغيرية وليس من الواجبات النفسية، بمعنى أنه لا يجب لنفسه، بل أن وجوبه وجوب غيري، فهو واجب لكل ما كان مشروطا بالطهارة إذا كان ذلك الشيء واجبا. طبعا لماذا لا يكون الغسل للجنابة لماذا لا يكون الغسل من الواجبات النفسية؟ يقول لأننا نشك في وجوب الغسل في نفسه فيكون من الشك في التكليف، وقد عرفنا غير مرة بأن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة ومقتضى ذلك الالتزام بعدم الوجوب. ولا يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي يوجب رفع اليد عن الدليل الفقهي، يعني يلزمنا برفع اليد عن الأصل العملي. ما دام لا يوجد في المقام ما يصلح لرفع اليد عن الأصل العملي، فالمحكم حينئذ الأصل العملي القاضي بعدم الوجوب. أخيرا ذكر ما أشرت له قبل قليل بأنه إذا كان الأمر كذلك، يعني إن قلت بأنه إذا كان الغسل واجبا غيريا فيلزم أولا وجوب ذلك الغير ثم وجوب الغسل لكي يكون من باب الوجوب المقدم، لأن الصلاة واجبة فيجب الغسل للصلاة من باب وجوب المقدمة لذي المقدمة، فيترشح الوجوب من ذي المقدمة الذي هو الصلاة على المقدمة التي هي الغسل. أما إذا كان المكلف به أو إذا كان المهدي به خارجا هو المستحب، مثل صلاة النافلة أو مثل الطواف المستحب، لا يتصور أن يترشح وجوب من المستحب على المقدمة فيقال بلزوم الغسل. مقتضى ما ذكرتم يلزم أنه يدخل في النافلة من دون غسل أو يدخل في الطواف المستحب من دون غسل لعدم وجوب ذي المقدمة، فلا تجب المقدمة. يقول المصنف في المقدمة المقام لا مجال لما ذكر، بل نلتزم بأن وجوب بأن الغسل واجب حينئذ، لكن لا من باب الوجوب الغيري النازم من الترشح من وجوب ذي المقدمة للمقدمة، فإن المقام مقام استحباب، وإنما نلتزم بالوجوب حينئذ من باب الوجوب الشرطي، يعني شرط في الصحة. فشرط صحة النافلة كون الإنسان على طهارة، شرط صحة الطواف كون الإنسان على طهارة، فهو واجب من باب الوجوب الشرطي، وما دام واجبا من باب الوجوب الشرطي يلتزم به. فليس الوجوب وجوبا تكليفيا كما في الواجب الغيري، بل هو وجوب شرطي بلحاظ الصحة، فيكون مطالبا به خارجا. النقطة الثالثة التي ينبغي الكلام فيها في المقام، وهي المحرمات على الجنوب. ذكر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن هناك مجموعة من الأمور تحرم على الجنوب، بمعنى أنه لا يجوز للجنوب أن يأتي بها ما دام على حدث الجنابة. أول هذه الأمور مس لفظ الجلالة، فلا يجوز للجنوب أو يحرم على الجنوب أن يقوم بعملية مس لفظ الجلالة ما دام على جنابه. يدلنا على ذلك موثقا عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. طبعا لا موضوعية في المقام للدرهم ولا الدينار، وإنما ذكر الدرهم والدينار من باب المثال، فهما مأخوذان على نحو الطريقية لكل ما كان مشتملا على لفظ الجلالة، فيقرر على أنه لا يصح أو لا يجوز أو يحرم مس ما كان مكتوبا عليه لفظ الجلالة. الرواية من جهة الدلالة لا كلام فيها، لكن المشكلة فيها من جهة السند، حيث أنها مشتملة على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار آغا زاد ممن لم يرد في حقه توثيق خاص من قبل القدماء. فبناء على مختار شيخنا التبريزي دامت أيام بركاته وسيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه، من أن التوثيق والتضعيف لا بد أن يكون صادرا من قدماء الأصحاب، ولا قيمة أو عبرة بما يكون صادرا من المتأخرين، يبنى على أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد في حقه توثيق من طرف القدماء. ولذا بنى سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه على عدم اعتبار الرواية التي يكون واقعا في سندها. شيخنا التبريزي التزم بطريق آخر، وهو البناء على وثاقة أحمد وهو الآغازاده، من خلال كونه من المعاريف، ومقتضى تمامية هذه الكبرى البناء على اعتباره. وقد ذكرنا غير مرة المنع من تمامية الكبرى فتسقط الصغرى عن الاعتبار. الطريق الثالث الذي نبني عليه هو البناء على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وذلك لتوثيق العلامة له، حيث حكم العلامة بصحة طريق قد وقع أحمد فيه. ومن المعروف المسلم به أن العلامة نظره في التصحيح والتضعيف إلى منهج الرجالي، إذ أنه متبع لأستاذه في تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام، أو أنه مبتكر لهذا التقسيم، فهو ناظر للمنهج الرجالي المبني على ملاحظة حال الراوي من جهة التضعيف والتوثيق. فحكم العلامة بصحة طريق من الطرق كاشف عن توثيقه لجميع من وقع في سنده. وبناء على أن توثيقات المتأخرين معتبرة كما هو الحق، يبنى حينئذ على وثاقته. لو لم يقبل بهذا الطريق يمكن البناء على شيخوخة الإجازة، فيقال بأن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، بل هم في مرتبة أو مرحلة يستغنون فيها عن التوثيق لكونهم من الوضوح بمكان، فلا يحتاجون إلى توثيق. قلت قد تقدم من ناحين الحديث عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد التفصيل في مسألة شيخوخة الإجازة، وذكرنا أنها على قسمين، وبينا هذين القسمين كما تقدم، فينبغي مراجعة ذلك. فالرواية إذن يمكن الاعتماد عليها ولو على بعض المباني الرجالية. بناء على تمامية الرواية سندا فإنه يقال بكونها معارضة برواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام موسى: سألته عن الجنب والطامس يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس. نفي البأس كاشف عن جواز مس لفظ الجلالة لهما، فتقع المعارضة بينهما. يقول المصنف: مقتضى الجمع بين هذين الطائفتين ما ذكر هناك، عفوا، أو هناك جمعان ذكرا لهاتين الطائفتين من النصوص. الأول ما أفاده المحقق السردواري رضي الله تعالى عنه وغيره في كتابه الكفاية من الالتزام بحمل الطائفة الأولى التي دلت على النهي عن المس على الكراهة، وهذا جمع حسن في المقام. الجمع الثاني ما أفاده المصنف تبعا لغير واحد من الالتزام بأن المقام مقام علاج للظهور، فيقال بأن نفي البأس عن مس الدراهم البيض محمول على المواضع التي لا يوجد فيها لفظ الجلالة بقرينة ما دل على النهي عن المس. فإن كان هذا الجمع جمعا عرفيا أمكن الالتزام بذلك، أما إذا لم يكن الجمع عرفيا كما لعله غير بعيد حيث أنه سألته عن الجنب يا مسان أعان من كون المس في موضع عدم وجود الكتابة ومن كون المس في موضع وجود الكتابة، فعندها إن قلنا بإمكانية التقييد أمكن الالتزام بذلك، إن لم نقل بإمكانية التقييد أو عفوا التخصيص من خلال حمل النص حمل أحد النصين على الآخر كان مقتضى ذلك الالتزام بالكراهة. المورد الثاني من الموارد المحرمة على الجنوب وهو مس كتابة القرآن الكريم، فقد ذكر المصنف تبعا للمشهور بين أصحابنا أنه يحرم على الجنوب مس كتابة القرآن الكريم، وذلك تمسكا بتقريب إطلاق صحيحة أبي بصير أو موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمس الكتاب. على غير وضوء يشمل الجنب، يشمل المحدث بالحدث الأصغر والمحدث بالحدث الأكبر، وهذا يعني بأنه يجوز له المس في غير الكتابة على غير وضوء، أما الكتابة بمقتضى المفهوم لا يمسها ولا يمس الكتابة بمقتضى المنطوق، عفوا، واضحة. بل يمكن أن يقال بأنه إذا كان على غير وضوء لا يمس الكتابة فمن باب أولى، إذا كان حدثه أكبر وهو نتيجة الجنابة لا يمسه. هل يمكن التمسك بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون أو لا؟ ذكر المصنف تبعا لغير واحد بأن الآية الشريفة أجنبية عن المدعى، لأن الآية الشريفة ناظرة إلى معنى آخر وهو لا يصل إلى كنه معانيه ومضامين المس هنا الوصول إلى معانيه ومضامينه، فهي تقرر لا يصل إلى معانيه ومضامينه إلا المطهرون، والمراد من المطهرون من أشير لهم في قوله تعالى: إنما يريد الله، فهي تشير إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فتكون أجنبية عن المقام ولا ربط لها بمحل بحثنا من قريب أو بعيد، فلا يمكن الاستناد إليها. الأمر الثالث من الأمور التي تحرم على الجنوب: يحرم على الجنوب أن يضع شيئا في المساجد والدخول إليها، تفصيل ذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.